مثل مثلا على سبيل المثال دعاء ختم القرآن، دعاء ختم القرآن بعض المشايخ يقول هذا بدعة، بعضهم يقول لا هذا مستحب، مثل الشيخ ابن باز رحمه الله وهو المعتمد في مذهب أحمد أنه يدعو بدعاء الختم في التراويح. طيب لو صلى الإمام ودعا دعاء الختم وأنت ترى أنه بدعة على مذهب الشيخ بكر بو زيد رحمه الله وغيره من المشايخ، فهل تصلي خلفه ولا تقطع الصلاة؟ نقول تصلي خلفه، لأن مسألة اجتهادية والصلاة خلف المخالف في الفروع جائزة. نعم. الخامس من نواقض الوضوء مس الفرج، والمقصود به الذكر وحلقة الدبر، فإذا مس ذكره ولا يدخل في الذكر الذي ينتقض الوضوء بمسه لا يدخل فيه القصيتين، واضح؟ كذلك إذا مس حلقة الدبر أو مست المرأة فرجها انتقض الوضوء بذلك، والمقصود بحلقة الدبر هنا هو فتحة الشقج، وأما إذا مس ظاهر الإلية فهذا لا ينتقض به الوضوء. والمس هنا في مسألة مس الذكر يختص باليد، فمس المس باليد بخلاف المس اللي هو الناقض السادس من نواقض الوضوء وهو مس المرأة بشهوة، فهذا مس المرأة بأي يعني جزء من أجزاء البدن سواء باليد أو بغير اليد ينتقض به الوضوء إذا كان بشهوة، فينتقض الوضوء إذا مس الرجل المرأة بشهوة أو مست المرأة الرجل بشهوة. والوضوء الذي ينتقض هو وضوء اللامس لا وضوء الملموس، يعني لو مس رجل امرأة بشهوة ينتقض وضوء الرجل، المرأة ينتقض وضوءها؟ لا، ما ينتقض وضوءها. السابع من نواقض الوضوء غسل الميت، وينتقض بالمناسبة هذه المسألة مس المرأة بشهوة فيها خلاف بين العلماء، عندنا في المذهب مذهب الإمام الشافعي رحمه الله إذا مس المرأة انتقض وضوء بشهوة ولا بغير شهوة، مذهب أبي حنيفة لا ينتقض بشهوة ولا بدون شهوة، مذهب أحمد إن كان بشهوة نقض وإن كان بغير شهوة لم ينقض. يذكر لي واحد يقول كان فيه واحد شافعي المذهب في الحج وفي الطواف يخشى أنه يمس امرأة أو كذا بغير قصد، وعندهم ينتقض المس مطلقا حتى لو كان بغير شهوة، فلابس الرجل لابس قفازات في يده حتى تعرف الطواف يصير ازدحام ممكن يحصل مس أو كذا، فلابس قفازات حتى ما يمس امرأة بيده بالغلط. يقول فشافته واحدة من عجوز معهم في الحملة، فشافت الأخ فراحت ضربته على جبينه وقالت أفشتك يا شافعي، أفشتك يعني باللهجة المصرية يعني أفشتك يا شافعي. نعم. طيب هذا بالنسبة لمس المرأة. السابع من النواقض غسل الميت، فمن غسل ميتا انتقض وضوءه، ينتقض وضوء المغسل، والمراد بالمغسل هنا الذي يباشر تقليب الميت وتغسيله، أما من يناول المغسل هذا لا ينتقض الوضوء، وانتقاض الوضوء بغسل الميت دليله عندهم هو فتوى الصحابة رضي الله عنهم، فقد ورد عن بعض الصحابة الفتوى بذلك، وقول الصحابي حجة ولا ما حجة؟ مذهب الإمام أحمد أن قول الصحابي حجة إذا لم يكن يعني له مخالف من الصحابة. الناقض الثامن نعوذ بالله منه وهو الردة عن الإسلام، فإذا من ارتد عن الإسلام بطلت أعماله ومنها الوضوء، نسأل الله عز وجل أن لا يميتنا إلا ونحن مسلمون. من وجد فيه ناقض من نواقض الوضوء هذه يقينا انتقض الوضوء. طيب من شك في وجودها، واحد يقول والله أنا ما أدري خرج منه ريح ولا ما خرج، ينتقض الوضوء؟ لا، ما ينتقض بالشك. كذلك واحد يقول والله ما أدري أنا نمت ولا ما نمت، ما ينتقض الوضوء، واضح؟ كذلك واحد أكل لحم ولا يدري هو لحم جزور ولا لحم غنم، هل هو حاشي ولا طلي، مش نقول ينتقض؟ ما ينتقض، لأن من شك في من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم ينتقض وضوءه بذلك. من وجد فيه الحدث الأصغر حرم عليه ثلاثة أمور لا يجوز له أن يفعلها، الأول الصلاة، فلا يجوز له أن يصلي لا فرضا ولا نفلا، واضح؟ المحدث لا يصلي لا فرضا ولا نفلا، ولا يسجد سجود التلاوة لأن سجود التلاوة صلاة. طيب وأما الجنب فيحرم على الجنب هذه الأمور الثلاثة اللي هي الصلاة والطواف ومس المصحف مثله مثل المحدث، يعني المحدث حدث أصغر لا يجوز يصلي ولا يطوف بالبيت ولا يمس المصحف، طيب يمس المصحف بغير حائل. والجنب يزيد أيضا أنه لا يجوز له اللبث في المسجد بغير وضوء، ولا يجوز له قراءة القرآن ولا من غير مس المصحف، واضح؟ يعني إنسان جنب أراد يدخل المسجد يجوز يقول لا يجوز أن يلبث مسجد. طيب يريد يدخل من باب ويطلع من باب بس يأخذ حذاءه مثلا أو يودي أغراض من عند الباب الثاني، نقول المرور هذا يجوز لقوله تعالى إلا عابر سبيل، خلاص. طيب إذا أراد يجلس يقول والله فيه درس بعد الفجر، تمام، صلى الفجر وحصل منه موجب من موجبات الغسل ويخشى أن يفوته الدرس، ما في ماء أو الماء يحتاج إلى تسخين أو كذا، نقول إذا توضأ يجوز له اللبث في المسجد. طيب يصلي بهذا الوضوء؟ لا، ما يصلي قطعا. نعم، هذا بالنسبة لمسألة، نعم هذا بالنسبة لمسألة نواقض الوضوء. على ذكر مس المصحف، الذي يحرم هو مس المصحف بغير حائل، أما لو أخذ مثلا منديل صار يقلب به المصحف أو يحمل به المصحف فهذا مس بحائل لا بأس به بالنسبة للمحدث حدثا أصغر. ولهذا واحد يقول لي فيه برنامج إفتاء تلفزيون، اتصلت امرأة تقول يا شيخ إنها على غير وضوء، هل يجوز أن تمس المصحف؟ قال الشيخ إذا كان المس بحائل فلا بأس. قالت لا يا شيخ نحن في الرياض، تحسب إذا كان بحائل يعني مدينة حائل. طيب ننتقل بعد ذلك إلى موجبات الغسل التي هي الحدث الأكبر، الله أعلم، الله أعلم. طيب بالنسبة لموجبات الغسل وهي الحدث الأكبر، أولها خروج المني دفقا بلذة، فمن خرج منه المني دفقا بلذة وجب عليه الغسل. ولماذا قيدناه بالدفق واللذة؟ قد يخرج المني بغير دفق ولا لذة في صورتين. الصورة الأولى رجل مثلا أنزل، تمام، ثم اغتسل، بعد الغسل قد يخرج بقايا من المني تكون مثلا في القضيب وكذا، هذه البقايا تخرج بدفق ولذة ولا بغير دفق ولذة؟ بغير دفق ولذة. هل يجب عليه الغسل؟ لا، ما يغتسل لها، لكن يجب الوضوء لأنه خارج من السبيل، تمام. طيب لكن بالنسبة للنائم هل نشترط فيه اللذة مثل ما نشترط في غيره؟ يقولون لا، النائم إذا وجد المني استيقظ عليه مني، نقول لا يشترط حينئذ اللذة لأنه نائم ما يدري، قد يكون خرج دفق وقد يكون بغير ذلك. وهذا النائم إذا احتلم أو خرج منه مني وجب عليه الغسل ولو لم يذكر لذة. الثاني من موجبات الغسل هو انتقال المني. ما معنى انتقال المني؟ وش الفرق بين انتقال المني وخروج المني؟ خروج المني واضح ومعروف، لكن إذا انتقل المني ولم يخرج، وهذا قد يحصل مثلا في حق الرجل نادرا، يعني يمسك المني عن الخروج وهذا يضر حتى للصحة، لكن قد يحصل، جيد. وقد يحصل في حق المرأة مثلا إذا أنزلت، وتعرف المرأة أنها أنزلت ثم بعد ذلك قد لا يخرج إلا بعد مدة، فإذا اغتسلت وخرج المني بعد ذلك نقول الجنابة حصلت في حقها بمجرد انتقال المني اللي هو الإنزال حتى لو لم يخرج إلى ظاهر البدن. الثالث من موجبات الغسل الجماع، والرابع إسلام الكافر فمن أسلم وجب عليه الغسل، والسادس أو الخامس الموت فمن مات وجب تغسيله، والسادس هو الحيض والنفاس أو انقطاع دم الحيض والنفاس. وإذا كان السادس هو انقطاع دم الحيض والنفاس فلا بد من الكلام عن حقيقة الحيض والنفاس والدماء التي قد تشتبه بهما، يعني بالحيض والنفاس. فنقول الدماء عندنا حيض ونفاس ودم فساد واستحاضة، أما الحيض فله أحكام تختص به. ما هو السن الذي تحيض فيه المرأة؟ نقول أقل سن تحيض فيه المرأة تمام 9 سنين، فلو جاء الدم لفتاة عمرها 5 سنوات 7 سنوات 8 سنوات فهذا ليس بحيض، يحكم عليه بأنه دم فساد. الثاني أكثر سن نقول تمام 50، فإذا أكملت 50 سنة وجاءها الدم بعد 50 فالمذهب أنه ليس بحيض وإنما هو دم فساد. مدة الحيض أقل ما يحكم عليه بأنه حيض صحيح هو يوم وليلة، فلو جاء للمرأة الدم 1.5 ساعة وانقطع ولم يرجع هل نقول هذه حيض؟ ليس حيضا، أقل الحيض إيش؟ يوم وليلة. وهذا له أحكام ترى ما هي بس في الصلاة، حتى مثلا في العدة، يعني لو جاءها 1.5 ساعة وراح الدم، طيب العدة المطلقة 3 قروء، القرء هو الحيضة، هل نحكم على هذه 1.5 ساعة أنها خلاص قضت قرءا من الأقراء 3؟ لا، لأن هذا ليس حيضا صحيحا، واضح؟ إذن أقله يوم وليلة، أكثره 15 يوما، فلو فرضنا أن المرأة جاءها الدم 20 يوم متصل، نقول هذا ليس بحيض. الزائد عن 15 يوما هذا ليس بحيض. طيب، غالب الحيض 6 أو 7 أيام، والغالب هذا سترجع إليه المرأة عند الإشكال كما سيأتي معنا في الاستحاضة. يعني غالب الحيض ما فائدته؟ نقول فائدته الرجوع إليه عند الإشكال إذا انعدمت العادة وانعدم التمييز كما سيأتي بعد قليل. من أحكام الحيض أولا سقوط الصلاة عنها فلا تصلي ولا تقضي. الثاني سقوط أداء الصوم، ولا نقول سقوط الصوم لأن الصوم يجب على الحائض أن تقضيه، صح ولا لا؟ الثالث ثبوت البلوغ، فمن حاضت ثبت بلوغها. الرابع تحريمه.